المعاني التي يؤديها الاستثمار، يعني حرف الاستثمار بقول. قال أول من شهرين لتكون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نعم يا شباب نجي الكلام في كلام محمد أيضا قوله تعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نسرد ما يعبد آباؤنا ما كان يشرك عبد الله لا لا ما يعبد عبد الله ما في ما لا وقت ما كان بعدين قال تعالى الآية مرة قبل شوي ألم يربك فينا وليدا يقول الشاعر ألستم خير من ركب المطايح وأنت العالمين بطون راحي مين من إخواني سألني في المحاضرة السابقة؟ لكن عن قوله تعالى وهل نجازي إلى الكفور؟ كل أحد من إخواني هنا هل على الرسل؟ هل على الرسل؟ وما على الرسل؟ لا اسمحوا لي إخواني هو سأل عن قوله تعالى هل على الرسل؟ نعم هو سأل عن هل على الرسل؟ لا لا يا سيدي ليس في المحاضرة السابقة في محاضرة ماضية منذ ثلاثة أسابيع لكن سبحان الله نسيت فيما بعد أنا كنت أظن أن الآية وهل يجازى إلا الكفور فذكر الأخ أن ما يعرفه هو قوله تعالى وهل يجازي إلا الكفور أنا كنت أظن أنه هل يجازى لكن أكد الصواب نعم وإياكم وعند العالمين بطونا راحي الراح هذه راح اليد نختار ايضا من قول الشاعر فلبع وااء لمن ولت شبيبه وآذنت بمشيب بعده أرون قل تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا قول تعالى ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق عندما ذكرنا استعراض أسماء الاختصام ربما أغفلنا واحدة من هذه أو واحدة من هذه الأسماء وهو لفظ كم. كيف أورد كلمة كم في الاستفهام؟ أو على إيش تدل كلمة كم عند العرب؟ كم عند العرب إخواني نوعان: كم الاستفهامية وهي المعنية في بحثنا، وكم الثانية هي كم الخبرية. الفرق بينهما يتضح من زاويتين. الزاوية الأولى، الزاوية الأولى هو سياق الكلام، فإن كم الخبرية تدل على التكثير. الأولى من سياق الكلام، فإن كم الخبرية تدل على معنى التكثير. أقول مثلا: كم من كتاب قرأت، كأنني قلت لك: ما أكثر الكتب التي قرأتها. كم، إذا هذه من زاوية، من زاوية السياق هي تدل على معنى التكثير، على معنى التكثير. ثانيا، التمييز بعدها لا ينصب لحال من الأحوال. الخبرية، أعود إخواني من أجل الدقة، أقول كم الخبرية يتضح أنها خبرية من جانبين: الأول أنها تفيد معنى التكثير وهذا مفهوم من سياق الكلام، ثانيا أن تمييزها لا يمكن أن يكون منصوبا، يعني اللفظ الآتي بعدها لا يمكن أن ينصب لحال من الأحوال. هذه كم الخبرية؟ فربما قلت مثلا: كم كتاب قرأت، خبرية. وربما قلت: كم من كتاب قرأت، أيضا خبرية. لكن يستحيل أن أقول كم كتابا قرأت، لأن التمييز لا يكون منصوبا إلا بعد كم الاستفهامية. إذا الآن عرفنا كم الخبرية، لكنها ليست داخلة الآن في موضوعنا. الشيء الداخل في موضوعنا كم الاستفهامية. كم عند العرب يسأل بها عن العدد، فيها عن العدد. أقول: كم كتابا قرأت، كم مدينة زرت. نعم، في القرآن الكريم قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. نعم، قالوا: كم لبثتم في القرآن الكريم. قالوا: كم لبثتم، يعني كم يوما لبثتم. فكم عند العرب إخواني دائما يسأل فيها عن العدد. طيب، يجيء تمييزها منصوبا. طبعا في قوله تعالى: كم لبثتم، لم يأتي اللفظ منصوبا بعدها، لأن الفعل، والفعل لا يصاب عند العرب، لكنهم يقدرون: كم يوما لبثتم، كم كتابا قرأت، كم مدينة زرت، إلى آخره. فهذا الشيء يميز كم الاستفهامية عن كم الخبرية. طيب، ما إعراب كم الاستفهامية اللي هن الآن الاستفهامية؟ مثلا: كم كتابا قرأت، كم كتابا قرأت. في هذه الجملة ما إعراب كم؟ الله يجزيك خير. من قال مفعول به؟ نعم، مفعول به. والسبب إخواني إنه كلمة قرأت فعل ماضي لم يأخذ مفعوله، والسبب إنه جاء بعدها فعل لم يستوفي مفعوله، فهي مفعول به لهذا المثال. كم كتابا قرأت مثلا. لكن لو قلت مثلا: كم عدد مشترك، هي نفس الشيء، مفعول به. نعم، بعد موضوع على التمييز دائما بعد كلمة استفهامية يكون موصول. نعم، إذا خطر في بالنا مثال آخر على كم إذا وقع غير مفعول يمكن أن نشير عليه في موضوع. نعم، كم أستاذاً حضروا، حضروا. نعم، أي بالضبط، باعتبار فعل حضر لازم لا يحتاج المفعول، تكون كم مبتدأ هنا. أحسنت، لكن أنا أريد أن أتذكر شاهداً من تصحيح الكلام. نعم، إذا إخواني كم لها إعراب، كم استفهامية لها إعرابان. إذا قلت: كم كتاباً قرأت، فإن كم هنا مفعول مقدم. وإذا قلت كما قال أخي: كم أستاذا حضر، فإن المراد هنا أن كم مبتدأ، المراد هنا أن كم مبتدأ. إذا وليها فعل لازم أو متعدي سوف مفعوله فهي مبتدأ، هذه قاعدة. وإذا جاء بعدها فعل متعدي لم يستوفي مفعوله فهي دائما مفعوله مقدم. نعم، ننتقل إلى ما نحن بصدده، المعاني التي يؤديها الاستفهام. أنا ذكرت نعطي مثال هذا، مش كم استفهامية؟ نعم إذا كان بعد فعل جميل سلوك المفعول فهي مفعول. مثل أقول كم من كتاب قرأت، كم مفعول به، يمكن أن تكون أن يكون تمييز مجرورا من غير من، كم كتاب قرأت أيضا مفعول به. نعم هو الأكثر أكثر المحاضة يقولون أنه تمييز مجرور لأنه جاء بعد تمتغير، لكن عندما يسبق بحرف الجر يقولون تمييز مجرور بحرف الجر. الحالتين لا بد من الإشارة إلى أن هذا تمييز. لا ينبغي أن نظن إخواني أن الكتاب مضاف إليه، لأن كم ليس لفظا مضافا. كلمة كم في اللغة لا تحتاج إلى مضاف إليه، كما نقول مثلا صاحب القلم، كلمة صاحب تحتاج إلى القلم، صاحب القلم مضاف مضاف إليه. لكن كلمة كم كما ترى دائما مبنية على السكون، دائما مبنية على السكون، لا تحتاج إلى ما بعدها إلا من أجل أداء المعنى. فقولنا كم كتاب قرأت، يقولون أن كتاب تمييز كم لكنه مجرور لأنها خبرية. كم من كتاب قرأت، كتاب تمييز مجرور بمن بعد كم خبرية. قرأت فعل فاعل، كم هنا مفعول مقدم، كم هنا مفعول مقدم. إذا قلت مثلا كم مثلا اللهم صل على النبي، كم من رجل نام في المحاضرة مثلا، سيدي هنا كم مبتدا، هنا كم مبتدا لأن الفعل نام لازم. كم من رجل نام مش في المحاضرة يعني، فكم إخواني هنا، كم هنا اسم اسم مبني على السكون يدل على التكثير، هذا إعراب. أهل البصرة يقولون كم الخبرية مبنية على السكون في محل جزم الإعراب. نعم اختصار الاختصار يعني في الإعراب يكون كم الخبرية مبنية على السكون في محل جزم، إما أن تكون في محل رفع مبتدا مثل الجملة الثانية، وإما أن تكون في محل مصدر مفعول مقدم مثل الجملة الأولى. فكم في الاستفهام وكم الخبرية الإعراب فيهما واحد، الإعراب فيهما واحد لكن التمييز يختلف. فتمييز كم الاستفهامية منصوب. المعاني التي يؤديها الاستفهام، الاستفهام إخواني حقيقته طلب الفهم، حقيقة الاستفهام طلب الفهم. فأنا عندما أطلب أن أفهم مثلا عن وقت مجيئك، أقول أي وقت جئت، أنا سألتك من أجل طلب الفهم، أنا أسألك من أجل طلب الفهم، هذا هو الاستفهام في حقيقته. لكنه إذا دل على معنى آخر يكون قد خرج من حقيقته، يكون خرج من حقيقته ودل على معنى آخر. الأصل مثلا في من وهو اسم استفهام أن يسأل به عن العاطف، فأقول من أخوك، من أخوك، أنا أسأل به عن العاقل، هذا سؤال يحتاج إلى جواب. فأقول مثلا أخي محمد، أخي خالد، لكن ربما جاءت كلمة من وهي استفهامية في القرآن الكريم من دون أن تطلب جوابا، وهو ما أشرنا إليه في محاضرة سابقة قوله تعالى في آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قوله من ذا الذي لا يطلب جوابا عن هذا السؤال أبدا، وإنما خرجت كلمة من هنا من معناها الحقيقي الذي هو طلب الفهم إلى معنى آخر، وهو في الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يستطيع أن يشفع عنده إلا بإذنه. فتكون معنى من الاستفهامية النفي، يكون معنى من الاستفهامية خرجت من معناها الحقيقي وهو طلب الفهم إلى معنى آخر وهو معنى النفي. هذا المراد من أن بعض الأدوات الاستفهام تخرج من معانيها الحقيقية إلى معانيها. نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. سيدنا نوح عليه السلام يخاطب قومه يقول أتأتون الفاحشة إلى آخر الآية الكريمة. انظر أخي إلى هذه الهمزة، فهي همزة استفهام، فهي همزة استفهام. لكن لا ينبغي أن يخطر في ذهني أن سيدنا لوط عليه السلام كان يطلب منهم أن يجيبوا بنعم أو لا، حتما لا، لكنه يستنكر عليهم هذا الأمر، لكنه يستنكر عليهم هذا الأمر. فنقول إن الهمزة هنا حرف استفهام نعم، لكن معناها الإنكار، إذا قلت حرف استفهام هذا في الإعراب، هذا في الإعراب. لكن في البلاغة، في البلاغة نقول الهمزة هنا دلت على معنى الاستنكار، فالأمر الذي تقومون به أيها القوم هو أمر عظيم، وأنا يقول سيدنا وأنا أستنكر منكم هذا الفعل. أتأتون الفاحشة ما سبقكم فيها من أحد من العالمين؟ لم يطلب جوابا. أنت مثلا ربما مررت بولد عاق والعياذ بالله يضرب أباه، تقول له يا فلان تضرب أباه؟ أنت هنا لا تسأل، أنت هنا لا تسأل وإنما تستنكر، قل يا فلان أتضرب أباه؟ الهمزة هنا استفهام في الإعراب، نعم، لكن معناها في البلاغة الاستنكار، معناها في الإنكار أو الاستنكار، لكن أنكر ليس فيه حروف زائدة مثل استنكر. الإنسان الذي يورده في الله الشك أيضا، أيضا هذا على سبيل الإنكار. قوله تعالى الذي ذكر قبل قليل أبي الله شك، هنا دخل الإنكار على أن يكون الشك في الله وليس داخلا على الشك. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إعراب أحد إخواني، إعراب أحد مبتدا محل. نعم، إذا مجرور لفظا مرفوع محله، كلمة أحد هنا اسم مجرور بمن لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل سبق، على أنه فاعل سبق. ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يجوز لك أن تحدث من الأولى ويبقى المعنى مستقيما، هذا يدل على الزيادة، لكن يستحيل أن تحدث من الثانية لأن المعنى لا يستقيم أبدا. أحد نعم، إيه في ما سبقكم بها أحد، نعم بالرفع. إذا جاءت همزة هنا ودلت على معنى الإنكار. نقرأ في موضع آخر في القرآن الكريم قوله تعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. الهمزة في كلمة أصلاتك حرف استفهام، نعم، لكن هنا معناها التهكم، لكن هنا كما يقول المفسرون البلاغيون يقولون إن معناها هنا التهكم، يعني أنهم كانوا يتهكمون من صلاة سيدنا شعيب. تقول الكتب كتب الأنبياء يعني تقول إن سيدنا شعيبا عليه السلام كان كثير الصلاة، تقول إن سيدنا شعيبا عليه السلام كان كثير الصلاة، فهم يعني قومه كانوا ينظرون إلى هذه الصلاة قائلين أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، نعم. فهذا المعنى إذن هو معنى التهكم، هو معنى التهكم. هذا معنى التهكم يعجبونها؟ نعم نعم، التوبيخ. لا التهكم أشد من التوبيخ، التوبيخ يكون بالكلام لكن التهكم استهزاء. نعم التهكم إخواني استهزاء، كأنهم يستهزئون بصلاته. فدخلت هذه الهمزة كما ترى على اللفظ المسؤول عنهم، قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا كما ترى. السؤال هنا لا يحتاج إلى جواب، من هنا أدركنا أن الهمزة خرجت إلى معنى وهو معنى قول الله عز وجل يخاطب الكافر ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم أيضا هذا إيماني وتهكم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم أي همزة؟ أخي ما في همزة هم؟ إنك كلها إن حق مشبه الكافر والكاف اسم، يعني ما في همزة وحدة، لكن هنا الحديث عن همزة استفهام وحدة. في القرآن الكريم أيضا التهكم إخواني كما قلت فيه معنى الاستهزاء، فيه معنى الاستهزاء، يعني كأن تسأل صديقك مثلا ما الذي أخرك يا زيد عن الاجتماع، قد يشير إلى واحد من أقرانه من أصدقائه فيقول مثلا خالد أخرني عن الاجتماع، فقلت السؤال أخالد أخرك عن الاجتماع، كأنك تتهكم بالرجل الذي أخره عن الاجتماع. التهكم في الآية الكريمة ليس في سيدنا شعيب وإنما في الصلاة التي يقوم بها، التهكم هنا ليس من سيدنا شعيب وإنما من صلاته، بدليل أن الهمزة دخل على كلمة الصلاة ولم تدخل على سيدنا شعيب. نقرأ أيضا قوله تعالى على لسان فرعون. القرآن الكريم قال مخاطبا سيدنا موسى، يقول فرعون مخاطبا سيدنا موسى عليه السلام: ألم نربك فينا وليدا، ألم نربك فينا وليدا. دخلت همزة هنا على حرف نافي كما ترى، دخلت همزة هنا على حرف نافي. 90% من دخول الهمزة، همزة الاستفهام على النفي، يدل على معنى التقرير الإثبات. 90% من نجيء الهمزة إذا دخلت على فعل منفي إنها تدل على معنى التقرير. يعني مثلا لا سمح الله لو كان لك ابن في المدرسة كذب أو سرق لا سمح الله أو شيء، ثم عاد إلى بيت وأخذ أنت تقرره، تقول مثلا: يا بني ألم أعلمك خير تعليم، ألم أعلمك الصلاة، ألم أعلمك أن السرقة حرام إلى آخره. فقولك ألم أعلمك، همزة الاستفهام دخلت على مضارع منفي أو على فعل منفي أيا كان، دلت على معنى التقرير، دلت على معنى التقرير. ومعنى التقرير يعني انتزاع القرار، انتزاع الكلمة من المخاطب. هنا ألم نربك فينا وليدا، يعني كأنه يريد أن ينتزع من سيدنا موسى عليه السلام اعترافا لأنك أنت فعلا ربيتنا إلى آخره. فمعنى التقرير يعني انتزاع الاعتراف. على فعل منفي، لا في فعل الدخول على فعل منفي، إيه نعم، الدخول على النفي. عندما تدخل همزة بالاستفهام على النفي، على النفي، فإن المراد في 90% من حالاتها هو معنى التقرير. ألم نربك فينا وليدا، كأنه قال له ربيناك فينا وليدا. قول جرير يمدح عبد الملك بن مروان يقول: ألستم خير من رتب المطايا وأنجى العالمين بطون راحي. ألستم فعل ليس في اللغة يدل على معنى النفي، فقال ألستم مدخلا همزة الاستفهام على النفي. هذا الاستفهام جاء على سبيل التقرير. عندما يقول ألستم خير من رتب المطايا، كأنه قال أنتم خير من رتب المطايا. وأنجى العالمين الندى، أنجى من الندى الكلام، بطون راحي، هذا بطن الراح، هذا بطن الراح، والجمع بطون راح، والمطايا جمع مطية، وهي ما ينطفأ من ناقة أو فرس أو إبن أو ما إلى ذلك. كأنه يقول أنت وقومك يا عبد الملك بن مروان خير الناس، لأن كل إنسان يركب مطية. من انتزاع الاعتراف لا أخي الكريم، معنى التقرير أنا شرحت كلمة التقرير قبل قليل، أنا لم أقل إن الشاعر هنا ينتزع الاعتراف، لا، أنا قلت معنى التقرير هو انتزاع الاعتراف. أنا لم أذكر هذا المعنى هنا، وإنما ذكرت معنى التقرير بذاته. نسيري النفي وما شبهه، ما شبهه مثل لم الجازمة أو ليس، لم أو ما أو كذا، مثلا أما رأيتك أم، مثلا إذا كنت تحدث إلى زميلك مثلا ونسي أنك رأيته أم، تقول أما رأيتك أم، كأنك تقول له لقد رأيتك أم. نعم، فهذا تقرير أيضا. عندما تدخل همزة الاستفهام على أي شيء منفي فإن المراد التقرير في أغلب الأحيان، في أغلب الأحيان. لماذا أقول في أغلب الأحيان؟ لأن بعض المفسرين اختلف في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، قيل إنها يعني لا ينبغي أن تكون من باب تقرير، فهناك اختلاف بين العلماء. أنا أورد لك عادة الشواهد التي ليس فيها اختلاف على يعني على الأكثر أو على الأرجح. نقرأ في الشعر العربي قول الشاعر: ألرع واء لمن ولت شبيبته وآذنت في مشيب بعده هرم. ألرع واء، ألرع واء لمن ولت شبيبته وآذنت في مشيب بعده هرم. يعني ينبغي أن يرعوي هذا الرجل الذي امتلأ شعره شيبا، ينبغي أن يرعوي هذا الرجل الذي امتلأ شعره شيبا، لا ينبغي أن يصح، نعم، لا ينبغي أن يقوم بما يقوم به الشبان. الشاهد ألا الرعواء، الشاهد ألا الرعواء، الرعواء مصدر، نقول رعوى زيد الرعواء، هذا مصدر، انتصر انتصارا، رعوى رعواء، وهكذا، فهذا مصدر. دخلت الهمزة هنا على كلمة الرعواء فدلت على معنى الأمر، فدلت على معنى الأمر. هنا لا يوجد تقرير، هنا لا يوجد تقرير، وإنما هو أمر. الحظ، نعم، يمكن أن يحظه على أن يرعوي، نعم. ممكن الحب مقبولة. الحب مثلا النطش قوله ألر عواء كأنه قال فليرعوي من كان هذا شأنه فليرعوي عن فعل ما يفعله الشبه. معنى ولت يعني قضى. والشبيبة زمن الشباب. الشبيبة الحب يكون على السائل. نعم. هنا لم يدخل اللفظ على السائل. معنى أنه عدم لا تبني على الحب. لا أخي لا هنا ليست نهية. أنا قلت إنه معنى الحب يمكن أن يكون مفهوما. ما في مانع أن نقول إنه والله هذا يحب الآخرين ممن كان في كتبهم هذا في معنى الحب. لكن ورد هذا الشاهد في كتب البلاغة على أنه استفهام بمعنى الأمر. ورد هذا في كتب البلاغة على أنه استفهام بمعنى الأمر. كأنه قال فليرعوي. أليس كلمة فليرعوي أمر؟ الجواب نعم. كأنه قال فليرعوي هذا الرجل الذي لا ما مصدر ما إعراض يرعي و اسم لا نافية. إيه أحسنت. اسم لا نافية. الرعي و اسم لا نافية. نعم. إعرابه؟ لا. إيه أنا ذكرت قبل قليل في إنه العوى أو الرعواء هي مصدر من فعل العوى. من ناحية صرفية مصدر يعني مغرور مطلق. لكن ما إعرابه؟ اسم لا نافيه. اسم لا نافيه. المصدر أخي الكريم يعرف مفعولا مطلقا بحالتين. أولا إذا سبقه فعل من جنسه. أكل أكلا شرب شربا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هناك مصادر جاءتنا عن العرب من غير أفعال. مثل قوله تعالى فسبحان الله معاذ الله. هذه كلها مصادر مفعولات مطلقة يعني. لكن لم يجد فعل من جنسها. يعني تعود العرب أن لا تذكر الأفعال قبل هذه المصادر. أما مثلا كلمة انتصر انتصارا انتصار مصدر مفعول مطلق نعم. لكن إذا جعلت هذا اللفظ في موضع آخر فقلت ألا انتصار يا زيد مثلا صارت هنا اللفظ اسم لا نافي الجنس. وهنا أيضا ألا العواء لا نافي الجنس تعمل عمل إنا والعواء اسم لا نافي الجنس تعمل عمل إنا طبعا مبني في محمد مبني في محمد. خبر لا نافي الجنس محذوف مضاف. هناك شرطان كان معرفا او مضافا. لكن في الاحوال العاديه ينبغي ان يحدث الخبر بعد لا نافي الجنس. في القران الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. لم يقل لا ريب كائن فيه. فلا بد من حذف الجواب بعد لا نافي الجنس إذا كان اسمها مبنيا. أيضا نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا. مرت هذه الآية في موضع 8. وهنا أذكر بأن هل حرف استفهام لكن دل على معنى 8. ألم نذكر في حينها أن هنالك أدوات تخرج من معانيها لتؤدي معنى 8. ذكرنا منها هل و لعل و ولو لو ولعل وهل. قلنا ان هذه الادوات قد تخرج من معانيها الحقيقيه الى معنى الثمن. هنا هل خرجت من الاستفهام الى الثمن. فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا. هل هنا حرف استفهام خرج الى معنى الثمن. نقرا ايضا في القران الكريم قوله تعالى ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. ملوك الفرس في ذلك الزمان وأمراؤهم وأسيادهم كان الواحد منهم ينأى بنفسه عن أن يكون بين الناس فهو في فخر دائم. لما رأت قريش حال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يسير بين الناس ويأكل طعام العادي استغربوا تعجبوا فقالوا ما لهذا الرسول ما أكل الطعام. مثل قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ما هنا اسم استفهام نعم لكن معناه التعجب. لكن معناه التعجب في قصيدة المتنبي التي عنوانها الحمى أنت الزهر. يقول أبنت الزهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ يعني هو يتعجب من وصول هذه الحمى إلى ذاكره، علما أنه محاط بكل مصائب الدنيا. يقول فكيف وصلت أنت من الزحام؟ كيف اسم استفهام؟ نعم لكن معناه التعجب. كيف اسم استفهام لكن معناه التعجب؟ هنا ما اسم استفهام لكن أيضا معناه التعجب. ما لهذا الرسول؟ نعم. قوله تعالى ما لهذا الرسول؟ الأكثر في ماء الاستفهامية في مثل هذا الموضع أن تكون مبتدأ ويكون الجار والمجرور بعدها متعلقين في خبر المحل. قال تعالى مثلا فما لهم عن اللهو معرضين، لم يقل فما كائن لهم. هنا ما لهذا الرسول يعني ما كائن لهذا الرسول، فالخبر محدود. ما مبتدأ أثناء الاتفاق مبتدأ والخبر محدود، ولهذا جار ومجرور تعلقان بالخبر المحدود. تفضل.